وصحبه وسلم. ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووقل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 61 من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان. باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب. وهذا من فضل الله على العباد. قلنا أن مراتب القصد خمسة، بالأمس قلنا هذا الكلام، مراتب القصد خمسة: هاجس، فخاطر، فحديث نفس، فهم، فقصد. والقصد هو النية الشرعية. فالهم اللي هو الحاجة اللي قبل القصد، مراتب القصد خمسة، اللي هي الإنسان لما قبل ما يعمل حاجة بتمر في نفسه على خمس مراحل. قبل ما يعمل الحاجة تمر في نفسه على خمس مراحل. مراتب القصد خمس: هاجس، ذكروا، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت سوى الأخير به الأخذ قد وقع. كتبنا شعر، يعني نقول لك شعر كده، كانوا قالها لنا مشايخنا زمان، أنا كتبها هنا في الهامش زمان، يمكن من أكثر من 30 سنة في الكتاب. مراتب القصد خمس: هاجس، ذكروا، ده أول حاجة، هاجس ذكروا، فخاطر، فحديث النفس، دي نمرة ثلاثة، فاستمع، يليه هم، فعزم، هم الرابع والعزم الايه؟ نمرة خمسة. كلها رفعت، يعني ربك لا يؤاخذك بها أي كلها، سوى الأخير اللي هو العزم، ففيه الأخذ قد وقع، والعزم اللي هو النية الشرعية. زي الأخذ المحاسبة، يعني ربنا يحاسب، ففيه الأخذ قد وقع، يعني المحاسبة. وعشان كده الرسول يقول: نية المرء خير من عمله. زي ما شبهت لك الحكاية، ازاي الهاجس اللي هو تبقى عايز تعمل حاجة بس مش عارف ايه هي، او عايز حاجة بس مش عارف توصفها، ده اسمه هاجس. اما يقوى شوية تبتدي تتميزه فيبقى ايه؟ خاطر. وبعدين لما يقوى شوية تبتدي تحدث نفسك، اعمله ولا ما اعملوش؟ طب لو اعمله، اعمله دلوقتي ولا كمان شوية ولا بكرة؟ ده يبقى حديث نفس بقى. وبعد شوية لما يقوى تهم بقى، تهم يعني تبتدي ايه؟ تحصل اسباب الفعل. وبعدين تعزم، يعني خلاص اللي هي ايه؟ ما قبل، بعد ما حصلت الاسباب وقربت تعمل كل حاجه، دخلنا بقى في العزم. ادي لك مثال حسي. الهاجس زي ما تشوف واحد من بعيد قوي خيال متحرك، تقول يا ترى ده انسان ولا حيوان؟ ده مش متحققه بالظبط. قدم شويه، قرب شويه، فتبتدي تقول ايه؟ اه لا لا، ده شكله كده انسان، يمكن راجل، يمكن ست، احتمال. اه حديث نفسي بقى ابتدى يتبين شويه. قرب اكتر بقى ايه؟ بعد بقى حديث نفس يبتدي هم، عرفت، تحققت، ده انسان ولابس كذا، ده شكله كده ظاهر مصري، لا ده راجل اجنبي سايح، ده راجل خواجه، لا ده مش عارف ايه. تبتدي بقى بعد كده خلاص تحققت وطلع ابوك، هو ده ابويا بقى او ابني، فحق ايه بدل العزم. فالعزم لا يكون الا بعد تبيين كل شيء، اتضح كل شيء، اللي هي النية الشرعية، اللي هو العلم بالمنون، سموه العلم بالمنون، فاهم؟ فده مثال حسي يعني، لكن كل ده بيحدث جوه النفس. فربنا من رحمته إذا هم الإنسان بحسنة، إذا هم بحسنة يعني لسه ما عزمش عليه، ده هم، مجرد هم بس، ربنا يكتب له حسنة. ولو هم بسيئة وما عملهاش ربنا ما يكتبلوش حاجة من رحمة ربنا منه. طيب فعلها بقى ياخد بعشر أمثال يضاعف، عزم عليها عزم قوي أقوى من الهم، ياخد ثواب حسنة مضاعف. لو فعلها أقل تضعيف عشرة إلى 700 ضعف لما يفعلها. طب والسيئة إذا هم بها ولم يفعلها لا تكتب عليه شيء. طيب هم بها ولم يفعلها مخافة ربنا، مش علشان لم يوفق إليها، لا بس خايف من ربنا، تكتب لي حسن. شفت قد إيه من رحمة ربنا بقى؟ فهو عايز يقول لك هنا الباب ده، إذا هم العبد بحسنة كتبت، يعني كتبت حسنة، وإذا هم بسيئة لم تكتب. وعشان كده قال لك إن الهم لا يؤاخذ به، يؤاخذ بالعزم، أو اللي هو العزم اللي هو إيه؟ العزم اللي هو القصد الجازم. تعريف العزم إيه؟ هو القصد الجازم المطابق للفعل. بإسنادنا المتصل لمشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام مسلم في الحديث 49 بعد 300 يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر، قال إسحاق أخبرنا سفيان، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها. فهذا يدل على أن الرقيب والعتيد لهم اطلاع على ما في القلب، هذا يدل على أن الرقيب والعتيد لهم اطلاع على ما في القلب أو النفس، لأنه يعني إذا همه، والهم ده لسه حاجة ما خرجتش بره، ده حاجة جوه، يبقى ربنا جعل لهم اطلاع على ما في القلب. إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وقلنا أن الهم يؤخذ به بس في الحرم المكي، الهم يؤخذ به بس في الحرم المكي، لكن خارج الحرم المكي لا يؤخذ بالهم. وعشان كده ربنا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد يعني يهم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لكن المدينة لا، لوجود شفاعة النبي، يعني الهم في المدينة كسائر الأرض لا يؤاخذ بالسيئة فيه، في الهم بالسيئة ليه؟ لوجود شفاعة النبي في المدينة، مع إن المدينة حرم برضه، عشان كده الصحابة فضلوا الإقامة في المدينة وخافوا الإقامة في مكة، عشان كده فالمدينة دار الإقامة، ومكة دار للعبادة، ترجع على طول يعني لا مثابة للناس، يعني يسيبون إليه ثم يتركونه لغيره، لكن المدينة جعلها دار استقرار وأمن وأمان وإقامة. عشان كده أنا كنت مرة بشبه، ربنا وفقني لهذا التشبيه، كنت أقول إن المدينة جمال ومكة جلال، والنفس تميل للجمال، فالنفس تميل للإقامة في المدينة، لكن مكة جلال فيها خشية وخوف وهيبة، لأن لو أراد لو من يرد فيه بالحج ظلم نذقه من عذاب أليم، تخاف تخاف تقيم فيه. عشان كده تعتاد بقى الحرم، وشوية شوية يبتدي يعمل المعاصي وهو مش واخد باله، والمعصية فيها مضاعفة، لكن المدينة بالرغم إنها حرم المعصية فيها مش مضاعفة، المعصية بمعصية واحدة مفيش تضييق. طب ليه؟ عشان شفاعة النبي وجواره من جور الإيه الحبيب يسعد. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، يعني وربنا أعلم به، يعني وهو هنا هو الله يعني، وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، يعني راقبوه، فإن عملها أو أنظروه، ارقبوه يعني أنظروه أو راقبوه، يعني ادوا له مهلة يعني، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، يبقى لو كف عن السيئة مخافة الله تكتب لي حسنة، لكن لو ترك السيئة لأنه لم يوفق إليها، يعني نزل عايز يشرب خمر فقال لما انزل اشتري راح لقى المحل قافل، كويس، بس ده ساعة بقى مش على رجليه، ياخد معصية صغيرة لكن ما ياخدش معصية كبيرة، مش زي اللي شرب الخمر. لكن لو ما نزلش برجليه، حبس نفسه في بيته كده وقال يعني انا عايز انزل اجيب ازازة خمر، قال لنفسه كده، وبعدين قام كده يلبس هدومه لقى نفسه مكسر، ولقى السرير كده والنوم حلو في عينه فراح نايم، او ده ما يكتبلوش حاجه، ما يكتبلوش حاجه. لكن لو هو حدث نفسه انه عايز يشرب الخمر وبعدين قام كده قال له حرام، فكف من اجل اللي يخاف تكتب حسنه، تكتب لي حسنه، يبقى لو كف مخافه الله كتبت له حسنه، لكن لو كف كسل تكسلا أو لأنه لم يوفق، أو قالوا ده النهارده اليوم ده بيبقوا قافلين المحلات مش هتلاقي حاجة، فقعد بقى خلاص أمره على جنب، فهمت إزاي؟ يبقى هنا مش هتكتب لي حاجة من رحمة ربنا بينا. فبيقول هنا: إنما تركها من جراي. وعشان كده العلماء قالوا هناك فرق بين الترك والكف، هناك فرق بين الترك والكف. الترك لا يحتاج لنية، يعني تركها كده وخلاص كسل، لكن الكف يحتاج لنية، ناقش نفسه عرف انها حرام فكف، فيثاب على الكف ولا يثاب على الترك، يثاب على الكف ولا يثاب على الترك، كويس. يعني لو واحد عاش في بلد عمره ما خطر في باله ان يشرب خمرة ولا هي خمرة موجودة اصلا وهو مسلم، لا خطر في باله يشربها ولا هي موجوده في بلده، أو ده ما ياخدش ثواب ترك الخمر، ما ياخدش ثواب انه كف عنها، انما التاني اللي هو شايفها وعارف انها بتعمل نشوه ولطيفه والناس بتشربها وحلوه ومش عارف ايه، وبعدين قال لها كده حرام، ربنا حرمها، فكف عنها، فده ياخد ثواب، الثاني ده ياخد شيء. فالترك مطلق الترك لا ينبني عليه لا ثواب ولا عقوب، مطلق الترك. لكن الكف هو اللي ينبني عليه، لانه الكف يكون من خشيه الله. واضح؟ الكف يكون من خشيه الله، فالكف يحتاج لنيه، اما الترك فهو لا يحتاج لشيء، ده حاجه فاسف كده سلبيه. فهناك فرق بين الترك والكف. يعني واحد ولد ما عندوش ميل للنساء اصلا، يعني لا يميل للنساء، فما ياخدش ثواب العفه. لكن واحد عنده ميل العادي، الميل الرجل للمراه العادي، وبعدين طول النهار شايف الستات الحلوه، وبعدين هو يكف البصر وما يرضاش يبص عليه ويعف نفسه، وتيجي واحده تحاول تخيله يقوم يبعد عنه، خايف من ربنا، او ده ياخد ثواب، الثاني لا ثواب ولا عقوبه، لان هو مش بيعاني المساله. فاهم؟ ففي فرق بين الكف وبين مطلق الترك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا احسن احدكم اسلامه، احسن اسلامه يعني دخل الاسلام بصدق، لان المنافق اسلم لكن لم يحسن الاسلام، لانه لم يكون مصحوبا بتصديق قلبي، ده المنافق. انما احسن اسلامه يعني دخل الاسلام بصدق، برئ من النفاق. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، يبقى أقل تضعيف العشرة، أقل تضعيف. طب وليه التضعيف يزداد؟ بيزداد بكثرة إخلاصه وإقباله على مولاه وشدة معرفته بالله، فكلما ازداد معرفة بالله وازداد إخلاصا وازداد همة وعزم على فعل، كلما زاد التضعيف، فالناس تتفاوت. أو ده بيصلي ولا بيصلي، بس ده همته غير همة ده، إخلاص ده غير إخلاص ده، حضور ده في العبادة غير حضور ده، علم ده بتفاصيل العبادة غير علم ده. فهمت إزاي؟ فيقول ده تتفاوت. فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. وال 700 ضعف دي مش معناها أقصى تضعيف، لا، ده معناه ان غالب اقصى التضعيف 700 وليس حد نهائي، لان ربنا قال انما يوفى الصابرون اجرهم بايه؟ بغير حساب. يبقى التضعيف قد يكون لا يدركه احد، خلافا لاحد الائمه، اظن الامام المازيري قال ان اقصى تضعيف 700 وردوا عليه العلماء يعني. وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، وقال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هو ده الرد الثاني. الرواية دي بتبين إن 700 ليست حدا نهائي، بل إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة، وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث وزاد ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك. باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجده. الوسوسة في الإيمان إن الإنسان يقول في خاطره ما لا يليق بإيه؟ بكمال الإيمان. يقول في خاطره مثلا اعتراض على القدر، أو ما لا يليق بالله عز وجل، ثم يتأذى من ذلك. تأذيه من ذلك لعين الإيمان. فهمت ازاي؟ يبقى في واحد يقول لك انا بيقول في خاطري اشياء كده متعلقه بالله اتكسف واخاف اقولها، مش ساعات يسالوا المشايخ كده تقول له ده حقيقه الايمان، كونك مكسوف ومتضايق تقولها ده دليل انك انت منزه ربك عن انك انت ما يخطر في بالك ده انه يليق تقول ده، في حد ذاته صريح الايمان. فهمت؟ باب بيان الوسوسه في الايمان وما يقوله من وجدها. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان أنك تتعاظم أن تتكلم به، تخاف أنك تتكلم به، دليلك بتنزه ربك، تستحي أن تقول مثل هذا الذي يقول في خاطرك مما لا يليق. فقال ذاك صريح الإيمان. مش الوسوسة هي صريح الإيمان، لأنك أنت تتعاظم هذا الأمر ولا صريح الإيمان. فهم؟ وعن أبي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حا قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو الجواد عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وعن أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار، الصفار اللي هو بيبيع النحاس، يعني الصفار اللي هو بيبيع النحاس، النحاس كان زمان إيه الأواني كلها نحاسية، فكانوا بيستعملوها قبل ما يعرفوا الالومنيوم والحاجات اللي هي والبلاستيكات والميلامين والكلام اللي طلع الجديد والستانلس ستيل والكلام ده كله. كان هناك الانيه في الفتره دي كانت هي عباره عن النحاس فيسموه الصفار. حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عفان عن سعير بن الخمس عن مغيره عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. تعاظم الوسوسة، تعاظمها في حد ذاتها. ما هو الشيطان يجي يدخل له في ايه؟ في أسباب إيمانه يحاول يوسوس له، فهو يتعاظم ذلك ويستعيذ بالله، يبقى خلاص ده محض الإيمان. وعن أبي قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. لأن التسلسل محال، التسلسل محال عقلا. هتقول إن ده خلق ده وده خلق ده وده خلق ده، ده جا من ده وده جا من ده وده جا من، طب وربنا جا منين؟ فالتسلسل محال، لابد ان يكون هناك بدايه لا قبل له، اوليه لا قبل له، اوليه مطلقه، فالاوليه المطلقه دي هو الله الذي صدر منه كل شيء بعد ذلك. انما اما تقول ان ما فيش اوليه، ده تسلسل لا نهائي، فهذا لا يقبله العقل. قال شكله هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. فلما إنسان يجيله أي وسوسة من هذه الوسوسة يقول آمنت بالله، ويقطع هذا بذكر الله، يكسر من ذكر الله حتى تزول عنه هذه الوسوسة. وعن أبي قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو سعيد المؤدب عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء من خلق الأرض فيقول الله ثم ذكر مثلي وزاد ورسله. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال عمه اللي هو الإمام الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي يعني يذكر ربه بقى يكثر من ذكر الله لحد ما ربنا يصرف عنه هذا. وعن أبي قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا مثل حديث ابن أبي أخي شهاب مثل حديث ابن أخي ابن شهاب. وعن أبي قال حدثني عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقول هذا الله خلقنا فمن خلق الله قال وهو آخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث أو قال سألني واحد وهذا الثاني. وحدثنيه زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل هو ابن علي عن أيوب عن محمد قال اللي هو محمد بن سيرين قال قال أبو هريرة رضي الله عنه لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسناد ولكن قد قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله. وعن أبي قال وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله فمن خلق الله قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حصا بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. وعن أبي قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث غير أن إسحاق لم يذكر قال قال الله إن أمتك. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة يعني كاذبة بالنار يعني من كان بسبب يمينه أمام القاضي ضيع حق امرئ مسلم يكون من أهل النار وهذا من الكبائر. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة سماها النبي يمين فاجرة وسماها يمين صبر وسماها يمين غموس سماها ثلاث أسماء وهي من الكبائر يمين صبر ويمين فاجرة ويمين غموس لأنها تغمس صاحبها في النار كلها معناها واحد، وهو اليمين التي ينبني عليها ضياع حقوق الناس، والتي تكون أمام القاضي. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. عود سواك وإن كان قضيبا من أراك، ده عود سواك يعني، ده يعني من أقل الحاجات، حاجات ممكن ما تبقاش ليها قيمة، ده حتة في شجرة بتقطعها كده وتاخد. وإن كان قضيبا من أراك، والأراك جمع أراكة، وهي شجرة يستاك بإيه؟ بقضبانها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هنا إيه؟ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. نرجع تاني للتأويل القديم، أوجب له النار يعني معناها نار التطهير إن كان مسلما مات على التوحيد، وليست نار الخلود. وحرم عليه الجنة أي دخول الفائزين إن لم يستحل ذلك ففعلها معصية. واضح؟ نفس التأويل القديم. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين صبر، اللي هي اليمين الفجرة، يمين صبر سماها صبر هنا يا حبس، لأنها بيحبس أمام القاضي، يحلف قدام القاضي والله العظيم أقول الحق، وبعدين يبتدي يشهد: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، سماها برضو شهادة الزور قبل كده. كل دي من الكبائر، خد بالك. قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر يعني كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. وأبو عبد الرحمن دي كنية سيدنا عبد الله بن إيه؟ ابن مسعود. قال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه؟ قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر يعني كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، اللي هي آية آل عمران. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش، غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة هي الشاهدان. ما مفيش شهود، يقوم التاني يحلف وياخد حقه ويمشي. فاهم؟ وعنه به قال: وحدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع بن ابي راشد وعبد الملك بن اعين سمع شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم، لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت. الرواية الأولانية قالوا اليمن، هنا حددها حضرموت، فكثرة الروايات مهمة. جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد قال: زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي، استولى، انتزى على أرضي يعني استولى على أرضي، إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه؟ قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عيدة ابن عيدان، ربيعة بن عيدان. لأن في الرواية الثانية قال إيه؟ ربيعة بن عبدان، ابن عبدان. الثاني قال إيه؟ ربيعة بن عيدان. فده تصحيح الاسم. ونقف على باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. غدا إن شاء الله: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وكفنا يا ربي وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين من أمة سيد المرسلين، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واقبلنا إليك غير مفتونين وغير حزايا يا رب العالمين. وبلغنا رمضان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويسر لنا حج بيت الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم.